الله. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ومصباحا يهتدي به من وفق لشكره. نحمده سبحانه وتعالى على ما أخذ وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى، ونسأله عز وجل الصبر على بلوائه والشكر على نعمائه، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله وأصحابه الكرام الثقات والأنجم الهدات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بفضل الله عز وجل إليكم بعد انقطاع، وأنا لا يفتأ لساني شاكرا لكم على ما دعوتم لي أو زرتموني أو أكننتم لي طلب الشفاء من الله عز وجل. وعلم الله ما اشتقت إلى شيء شوقي إلى أن نعود إلى هذه الدروس، لأن الأجر فيها وهي زادنا إلى الآخرة إن شاء الله وتعالى، زادنا وزادكم. أما بعد، هذا الدرس نتكلم فيه عن فلسفة الإسلام في الابتلاء والبلاء، ثم نعود في الدروس الآتية إلى قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. علماؤنا يقولون ليس في الدنيا أشد بلها أبله ليس في الدنيا أشد بلها ممن يريد معاملة الحق تبارك وتعالى على بلوغ الأغراض، يعني يريد من الله تعالى أن يجعله دائما في نعيم لا شقاء فيه، وفي نصر لا هزيمة فيه، وفي غنى لا فقر معه. فإذا أتته هذه الأمور يعني يرضى عن ربه تبارك وتعالى، فإذا جاءت البلوى تغير مقام. هذا أبله إنسان، هذا أبله إنسان، أن تعبد الله وأن تتعامل معه على النعماء فقط دون البلوى. نعم، أمثال هؤلاء الذين يعاملون الله على بلوغ الأعراض ويريدون دوام الأمن ودوام الطمأنينة ودوام النصر، ما عرفوا التكليف ولا فهموا أنك عبد وينبغي أن تسلم للرب ما يريد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. متى تسأل عن أفعاله؟ إذا كان علمك كعلمه. وهل للعبد أن يناقش سيده إذا أعطاه أمرا ما؟ نعم، ثم ثبت عندك أنه عليم حكيم خبير، فكل شيء يصدر منه هو عين الحكمة، هو عين الحكمة. نعم، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يأتي يوم أحد فيجري عليه ما يجري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يصده المشركون عن البيت ثم قهرهم بعد ذلك وعفى عنهم؟ لا. إذن لابد في الحياة من طلوع، من صعود ونزول، ولابد من شدة ورخاء، ولابد من جيد ورديء. هي الحياة هكذا، الجيد يوجب عليك الشكر والرديء يوجب عليك الصبر، ويحركك يا عبد الله إلى الدعاء. لما تأتي الشدة ضل من تدعون إلا إياه، تدعو الله عز وجل. نعم، هو يعلم ما بك، لكنه تبارك وتعالى يحب إيثار العبد بين يديه. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت ربي يرضى ذل العبيد لدي. انكسار العبد العاصي أفضل من صولة المطيع. نعم، فإذا دعوت ولم يستجب لك فاعلم أن المقدور لا بد أن ينفذ فيك. هكذا أراد، إذا أراد قضاء وقوع قضائه رفع حفظه فيأتيك فينفذ البلاء. فعليك عندئذ بالتسليم للقضاء تسليم كامل. هذا شأن المؤمن. البارودي الشاعر المشهور فهم هذه الدقيقة، فلما توفي زوجه امرأته نعم يعني أصابه شيء من الحزن الشديد، ثم سلم للقضاء. فماذا قال؟ قال: لو كان هذا الدهر يقبل فدية بالنفس منك لكنت أول فادي، أو كان يخشى صولة من فاتكين لفعلت فعل الحارث بن عبادي، لكنها الأقدار. ليس بناجع فيها سوى التسليم والإخلال، يسلم الأمر لله تبارك وتعالى هكذا. ولذلك قال العلماء: المحك الشدائد، محك الإيمان الشدائد. كما أن معرفتك للصديق مخلص لغير مخلص بالشدة، جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي، أما في الرخاء ما تظهر هذا. إذن المحك يكون في الشدة، أما في زمن طيب العيش ورخائه فالكل فيه سواء، كل فيه سواء. لذلك قال الحسن البصري عليه رضوان الله بيقول: كانوا أي الناس يتساوون في وقت النعم، كلهم ما شاء الله عابد شاكر كذا، فإذا نزل البلاء تباينوا وتفاوتوا. هنا اللحك الذي يثبت على الإيمان أو لا يثبت. نعم، حتى ربنا تبارك وتعالى يبرز قدره في الصادق: أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس، أفحسبتم أن تدخلوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا. لابد من ابتلاء في هذا. إذن يذكر صاحب صيد الخاطر تحت عنوان: الله يختبر صبر عباده، يختبر صبر عباده فيبتليهم بإظهار جواهرهم في الابتلاء. والابتلاء والاختبار والامتحان ليس شرا، وإنما الشر نتيجة هذا الاختبار، فإن نجحت فهو خير وإن رسبت فهو الشر. فالاختبار والابتلاء في ذاته ليس شرا، وإنما نتيجة الاختبار والابتلاء إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا. شو بيقول؟ يختبر الله عباده ليظهر جواهرهم في الابتلاء، مثل الذهب. هذا آدم تسجد له الملائكة وبعد قليل يخرج من الجنة، ابتلي، ما صبر، نسي، قصر، يلا. نعم، تسجد له الملائكة ثم بعد قليل يخرج من الجنة. هذا نوح يضرب حتى يخشى عليه ثم بعد ينجو، وينجو في السفينة يوما معه، ويدمر الله عز وجل أعداءه. هذا الذبيح إسماعيل يضجع مستسلما لقضاء الله ثم يسلم، ويبقى إيش؟ يبقى الذكر الحسن: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، أي الثناء الحسن. الشدة زالت، لكن إيش بقي؟ الذكر بالخير إلى يوم القيامة. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم على الأب إنا كذلك نجزي المحسنين. تولي إبراهيم لما ابتلي الخليل يلقى في النار ثم بعد قليل يخرج سالما. الاسم الخليل، خليل شو معنى الخليل؟ يعني تخلل حب الله عز وجل كل كياله، كل كياله، لا في ذرة من ذرات جسم أو الروح إلا متعلقة بالله عز وجل، على حد قول الشاعر: ولما تلاقينا قرب الشوق جهده، شوق، فلما تلاقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. كل فترة ذرة من ذرات كيانه، نعم، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغاب. هذا الخليل كل أجزاء جسمه فيها. هذا الكليم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ألم يشتغل للرعي؟ ألم يحتج إلى لقمة طعام؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ألا شدة ولا ما هي شدة؟ نعم. ثم كان كليم الله. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم يرى من أعدائه العجب العجاب في الإيذاء تارة؟ ألم يبتلى بالفقر تارة أخرى؟ تمر الشهر والشهرين لا يوقد نار في بيته، شدة ولا ما هي شدة؟ شدة. ثم كان أثبت من حراء، ثم كان أثبت من حراء كما يقول ابن الجوزي. ثم لما تم له النصر وتم له المراد في الفتح، فتح مكة، وبلغ الغرض من أكبر ملوك الأرض طائعين، نزل به ضيف النقلة، فماذا قال؟ قال وكربا، شدة ولا ما شدة؟ كل ملوك الأرض خضعت، ثم تأتي النقلة فيقول وكربا، إني لا أوعك كما يوعك رجلان منكم. فمن تلمح بحر الدنيا علم أن فيه أمواج البلاء ولا بد منها، ولا بد من الصبر، وعندها إذا صبرت لم تستهون البلاء. إذا علمت أن بحار الدنيا فيها أمواج ضخمة ابتلاءات وتذرعت بالصبر لم تستهون البلاء ولم تفرح بعاجل رخاء. لا تشوف حالك الآن سعيد في مال أو ولد، لحظات الأمور تنقلب، ولم يفرح بعاجل رخاء. يقول ابن عطاء في حكمه: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. شارح هذه الفقرة بيقول: هذه الفقرة تقرر واقعا مشاهدا نرى بعيوننا نحن. نعم، أحيانا بتشوف العرس بعد 5 دقائق انقلب جنازي. تقرر واقعا مشاهدا توالت على تأكيده الأجيال، وتكلم به الشعراء والكتاب وأهل النثر، وعبر عنه الحكماء. ولكن قد يأتي هنا سؤال: لماذا قضى الله عز وجل أن تكون هذه الدار الدنيا مشوبة بالأقدار، وأن يكون نعيمها مخلوطا بالغصص، ممزوج بالغصص، وأن تكون ليالي السرور فيها مهددة بالمصائب المفاجئة التي قد تكمن؟ لما ذلك؟ لما كانت هذه؟ نعم، حكمة الله فيها تتجلى في أمرين اثنين، أو في حكمتين اثنتين، فانتبه لهما. الأمر الأول أنه تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا دار ممر لا مقر، وجعل نهايتها بوابة للدار الآخرة اللي فيها الجزاء، وجعل هذه البوابة هي الموت. تنتقل من دار إلى دار ببوابة الموت، لا بد من ذلك. فهل من الحكمة أن يجعل ثوابك في هذه الدار التي هي ممر وليست مقر، ومحدودة بمدة معينة ومنقلة؟ ثم لو جعلك غنيا لا فقر عندك، وقويا لا ضعف فيك، وصحيحا لا مرض فيك، لم ترفع يدك إليه أبدا، قد تقول يا رب استكبرت. لذلك قال لك: هي محدودة، أنا يا عبدي والله يعني وعزتي يعني ما أجعل ثوابك بهذه الدار المتقضية. ليس من الحكمة هذا، وليس من الحكمة أن يعيش المرء كما تعيش الحشرات، طعام وشراب وزواج. إيش الحياة هذه؟ أنت مخلوق لغاية، مخلوق لأن تكون يعني مكلفا بأن تقوم بمنهج الله عز وجل في الأرض. الأمر الثاني أو الحقيقة الثانية أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدار دار تكليف، تكليف يعني مثل قاعة الامتحان، الطلاب يقعدون كل يفكر وكل يحاول، قاعة امتحان أبدا. نعم، والتكليف فيه مشقة، والاختبار فيه كذلك شدة ومشقة. وإلا كما ذكرت لو رأى الإنسان نفسه معافا منصورا غنيا ينسى ربه، ينسى ربه. الإنسان إذا بقي على شبابه معافا كذا أبدا لا يرفع يده إلا يقول يا رب يا رب. نعم. فكيف نسمي التكليف تكليف والمشقة لم توجد؟ أبدا، لابد من مشقة، لابد من شدة تمر به، هذا هو. ثم إنك يا عبد الله لما كلفك أمرك أن تقوم بمهام العبودية له تبارك وتعالى مختار، ما أجبرك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جعلك مختار تقوم بالعبودية أو لا تقوم، أنت حر. لا، لكن العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى تظهر أو تقتضي أمورا ثلاثة كما قال صاحب الفوائد، تقتضي أمورا ثلاثة. العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى تقتضي أمورا ثلاثة يجب الانتباه إليها، لأن الله تبارك وتعالى إما أن يأمرك بأمر، وإما يعطيك نعمة ينعم بها عليك، وإما قضاء يقضيه عليك. إما قضاء ابتلاء، وإما نعم، وإما أمر، والأمر يحمل الأمر والنهي. هذا هي يعني عبوديتك. طيب، فإذا كانت العبودية تجاه الأمر والنهي فواجبك الإطاعة وامتثال الأوامر إخلاصا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إياك أريد، إخلاص لما تريد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالأمر يقتضي الاستجابة. نعم. أما العبودية ما أريد أن أقف عندها طويل، أقف عند الأقدار. أما عبودية العبد في النعم فتكون أن تعرف النعمة نادرا، وأن تعرف أنها من الله تبارك وتعالى ابتداء وانتهاء، وإن جاءتك عن غيره لكن أصل النعمة منين؟ من الله، وتعتبر أن هذا الذي أنعم عليك مناوي، أما هو صاحب النعمة تبارك وتعالى. فالنعمة ينبغي أن تعلم أنها من الله لا من غيره، وكذلك الثناء على الله تبارك وتعالى ومحبته لها لأنه أنعم عليك، ومحبته محبتك للنعمة ومحبتك للمنعم، ثم الشكر بعد ذلك. لك شعر شبل يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، العقيدة الله هو الرازق، اللسان بالثناء والشكر، اليد بالعمل الصالح وأداء حق الله في هذه النعمة. ثم أعلم أن شكرك للنعمة هو توفيق من الله تعالى، فإذا أحبك ألهمك الشكر. إذا شو يقول الشاعر؟ يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. هو الموفق إلى الشكر. أما العبودية في القضاء والقدر، وهذا الذي نتكلم فيه، نعم في القضاء، فنقول اعلم أن القضاء نوعان، إما قضاء بمصائب وإما قضاء بمعايب. العبد الذنوب إما مصائب وإما معايب. كيف تكون عبوديتك لله عز وجل في المعايب في الذنوب؟ تكون عبوديتك بأن تسرع بالتوبة، واعلم أن يعني مجمل أو أقوى عذاب أهل النار من تفويت التوبة. لا تقول بتوب وسأتوب الآن، ما تدري أتعيش بعد لحظات أو لا تعيش. نعم، معظم صراخ أهل النار من تفويت التوبة، ندمهم على ذلك. إذن إما أن تكون المصيبة أو القضاء في معائب، فينبغي أن تسرع بتوبة والوقوف مواقف الاعتذار والانكسار، نعم، والتذلل لله تبارك وتعالى داعيا الله عز وجل أن يرفع ذلك عنك. وأن يغفرها تبارك وتعالى لك. نعم. وضررها أشد على البدن، نعم، من الذنب، من المرض أشد، لأن المعايب تبعدك عن الله عز وجل، أما المصيبة في البدن فتقربك إلى الله. يا رب يا رب. لذلك ينبغي أن تعتصم برضاه من سخطه، وأن تلجأ إليه، وأن تفر منه إليه تبارك وتعالى، واعلم أنه لا يقيك شرها إلا الله تبارك وتعالى. أما العبودية في قضاء المصائب فهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الصبر على المصيبة. الصبر ليس سهلا يا إخواني أبدا، لأنه حبس النفس على شيء تكره، هذا الصبر. نعم. والصبر ليس سهلا، لأن الصبر، لأن القدر غالبا ما يجري على الإنسان بشيء يكره لا يحبه، لكن إن صبر يؤجر على ذلك، وإن كان يكره الشيء الذي أصابه، لكن ما تكلم بشيء يسخط الله تعالى تؤجر على هذا الصبر. مرض، فقر، تصليف، ظالم، هذا كله تكرهه النفوس، فإن صبرت أجرت عليه، والله تبارك وتعالى يثيب على الصبر ما لا يثيب على غيره، لأنك تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أنه عز وجل جمع للصابرين بين أمور ثلاثة، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اهجم لهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جمع لهم إيش؟ الاهتداء، وجمع لهم الصلوات عليهم، وجمع لهم الرحمة، ولم يجمعها لغيره، ثلاثة معا. فالمؤمن يستقبل المصيبة واثقا بأن الله تبارك وتعالى، نعم، يثيبه على قدر إيلامها، ويكون الثواب عليها كبيرا. ولذلك لما فرح المنافقون بما أصاب المسلمين في بعض المواقع، لقن الله عز وجل المؤمنين درس جوابا، قال: جاوبوهم. نعم، المنافقون لما أصيب النبي في أحد أو غيرها طبعا سرا فرحوا، فماذا قال الله تعالى؟ قال: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. هذا المنافقين. نعم، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا حذرا ما أصلعنا من قبل، ويتولى وهم فرحون. بإيش فرحون؟ بما أصاب المسلمين. نعم، إن تصبك حسنة تسؤهم. الله تعالى لقنهم الجواب لمحمد، قال: يا محمد قل جوابا لهم، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شوف كلمة لنا ما أجملها، يعني المصيبة ليست في خسارة لكم، لأنه لو كانت خسارة كان قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. عليك 100 دينار دين، أما إلك 100 دينار، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله لقنهم الجواب. وجميل قول ابن عاشور عند هذه الآية، قال: أثبت الله للمسلمين عدم اكتراثهم بالمصائب. أثبت الله للمسلمين عدم اكتراثهم بالمصائب وعدم حزنهم عليها، لأنهم يعلمون أنها مقدرة من الله تبارك وتعالى لمصلحتهم، وفيها النفع المحض لهم. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هكذا قال ابن عاشور عليه رحمة الله. نعم. والمصائب قسمان المقدرة، قسم لك فيها غريب من البشر، وقسم لا غريب لك فيه، لا يوجد غريب. شخص اعتدى عليك بالضرب أو بالشتم أو بالإيذاء، هذا المعتدي صار غريمك، تريد أن تثأر منه، تغتاظ، تحمل حقيقة عليه. نعم. لكن مرضت، أصبت فجأة بشيء، من غريبك في هذا؟ ما في غريب، لا أحد. القسم الأول إذا لك فيه غريم من البشر يحتاج إلى مجاهدة قوية، مجاهدة كبيرة للنفس، يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، وقد يحتاج بعد ذلك إلى عفو وإحسان. ومش كل الأنفس عندها هذه الطاقة، لذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن إذا كان لك غريب تحتاج إلى مجاهد صبر ومجاهدة، وقد تحتاج إلى عفو وإحسان. وهكذا يرتقي بك الإسلام، بالإنسان أن يجاهد نفسه إلى مراتب اليقين، لأن الإنسان إذا لم يملك نفسه عند الغضب وعند المصيبة الناشئة عن غريم لم يضبط أفعاله، قد ينقلب الغيظ شديدا، وقد ترث الأجيال هذا الحقد وهذا الغضب، مما يؤدي إلى أحقاد والأحفاد تتواصل. ثم كثيرا الإنسان ما يفقد ذكاءه عند الغضب، وإن كان ذكي وعاقل لا يطلع عن طوره. فالإسلام يريد أن يهذب في هذه المعاني، والمؤمن يعتقد أن الله عز وجل سيقف في جانب المظلوم، ولذلك يعفو. وأنت تقرأ، نعم، لذلك شو بيقول تعالى في سورة الشورى، انتبهوا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. انتبه، ولمن صبر جاء باللام، هذا للمصائب التي لك فيها غريب، أتى بالتأكيد. ولمن صبر وغفر إن ذلك، تأكيدين، إن لمن عزم الأمور. أما المصائب التي ليس لك فيها غريب وهي من الله تعالى كالمرض أو العاهة، فالعزم المطلوب أقل من العزم الأول الذي لك فيه غريب. اقرأ قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما قال ولا من صبر أو إن، لا، ما في تأكيد. ولذلك كان الصبر على المصيبة التي فيها غريب أقوى وأثبت، فالعزم المطلوب هنا أقل لأنه لم يأتي بالله. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. والشكوى لو أصابك شيء، الشكوى لا تنافي الصبر. نعم. ألم يقل أيوب: أني مسني وأهلي الضر وأنت أرحم الراحمين؟ لكن ينبغي أن تشكو إلى الله، لا أن تشكو الله. وإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أما تقول شوف شو صار فيي، شوف شو كان، ماذا سيفعل لك؟ هذا عبد. وينبغي أن تقرر هذا. رجل رأى إنسان يشكو فقره لإنسان آخر فقال: يا هذا، ما بك؟ وإذا عرضتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. والله وإذا عرضك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. قد ينتبه لهذا. المرتبة الثانية بعد الصبر الرضا بهذه المصيبة، تكرهها داخلا لكن راضي فيها لأنها من الله. انتبهوا يا إخواني، في ناحية ينبغي ننتبه لها: الفعل لا ينفك، الحدث لا ينفك عن الفاعل. كيف يعني؟ لو دخل عليك ولدك الصغير يبكي، فقلت له: من ضربك؟ قال: ضربني ابن الجيران. فقد تقيم الدنيا ولا تقعدها. لكن إذا قال لك: ضربني جدي أو عمي، شوف شو مساوي يا أمي، لحتى إيش؟ لحتى طقك. فالحدث لا ينفك عن الفاعل، فإذا كان الفاعل هو الله فاعلم أن ذلك في مصلحتك. هذه المرتبة لا تتأتى إلا إذا تمكن حب العبد لربه عز وجل، فهو يعلم من حسن اختيار الله له، نعم، وبره به بعبده ورحمته يجعله يستسلم. ولذلك كان الرضا مستحب بينما الصبر واجب، لأنه إذا ما صبرت قد تتكلم بكلام لماذا كذا، وليقال ابن عباس لأن ألعق جمرة أحب إذا أصابتني مصيبة، لأن ألعق جمرة أفضل عندي من أن أقول لشيء حصل لما حصل هذا. الصبر واجب، أما الرضا به مستحب، مستحب. نعم، لكن هنا سؤال: ما الذي يحملك على الرضا؟ ما الذي يحملك على الرضا؟ يمكن تصور ذلك من وجهين: الحب هو الذي يورث الرضا بأفعال الحبيب، فغاية الحب أن يرضى الحبيب عنه. ويمكن تصور ذلك من الوجه الأول: أنه قد يبطل الإحساس بالألم عند الحب، فيجري الألم على الإنسان ولا يحس به، وتصيبه الجراحة ولا يدركها. ألا ترون الإنسان في القتال عند الغضب يصاب ولا يشعر إلا إذا رأى الدم، يعرف أنه أصيب، ما يشعر بالألم. وهذا موجود في الحالات الاعتيادية عند البشر، حتى إذا رأى الدم المقاتل يعلم أنه قد إيش، قد أصيب. كذلك العاشق قد يصاب ولا يشعر بألمه إذا كان من يحبه أمامه عم بيشوفه. نعم أنا نعم مجنون ليلى، هذا مرة عم بيتصارع هو شاب من زملائه، يعني ضربة ضربتين روحوه بالأرض، ما قدر يوقف ولا شيء. ووافق مرة أن ليلى رأته، فقام المصارعة فغلب ذلك. فماذا قال؟ والله ما أنت غلبتني، وإنما غلبتني هاتيك العلم، أنت صار فيك عزم لأنه شفت إيش من تحب، من تحب. وهكذا لا يشعر محبوب. وكان سهل التستري عليه رحمة الله به علة، ويعلم علاج هذه العلة، فكان يعالج كل إنسان يصاب بها إلا نفسه ما عاد. فقال له أحدهم: يا هذا لما لا تعالج نفسك؟ فقال: يا دست، يعني يا محب، يا دست، ضرب الحبيب لا يوجع، ضرب الحبيب لا يوجع. قال: يا دست، يعني بكلمة فارسي، يعني يا محب. نعم. ويروى عن امرأة فتح بن شخرف الموصلي، كانت تسير مع زميلاتها مسرعة، فأصيب ظفرها الكبير في الرجل بصخرة فطار والدم ينزل، فضحكت ما شعرت. قالوا: أما شعرت بألمه؟ قالت: والله لقد شغلني ثواب أجره عن عظيم ألمه، ثواب كبير سواء عن الأجر. هكذا. نعم. وهذا يعني كما ذكرت هذا مشاهد حتى عند الوجه الثاني: أن يحس بالألم ويكرهه بطبعه لكن يكون راضيا بعقله. ألا ترى إلى الإنسان لما يقدم على عملية جراحية يكرهها ولا لا؟ لكن ما ينتظر من أجل الشفاء يجعله يرضى بها ويحبها. المسافر يسافر في طلب الرزق للهند ولا الصين، لكن لا يشعر مشقة السفر. لماذا؟ لأنه يتلمح المرابح التي ستأتيه بعد هذا السفر، فإيش؟ فيصبر ويرضى. وهذا كما ذكرنا مشاهد. نعم. لذلك قال بعض أهل العلم يؤكد هذا المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تتابع عليه الوحي أصابه تعب، فأراد: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، تعب الوحي لما يأتي كيف يكون، فأراد الله عز وجل أن يريح، فانقطع الوحي أياما عن النبي صلى الله عليه وسلم فتر الوحي. فلما ارتاح النبي ذهب عنه التعب، لكن بقي الشوق لمن؟ للقاء جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، كما يشتاق الإنسان لمكان تعود أن يجد فيحبه، كذلك اشتاق النبي، كان يمشي نعم ثم قال علماء النفس: الحب يشبه عملية التخدير في الإنسان. نعم، الحب مخدر، ما بيشعر به آلام من يحب. نعم، لكن ما هو السبيل إلى هذا، إلى وصول إلى هذه المرتبة؟ أن تتحلى بالممدوحات وأن تبتعد عن المذمومات. الطيبات تسويها والأشياء التي تبتعد عن المذمومات، فإذا فعلت ذلك أفاض الله عز وجل عليك من نوره ورحمته، تصير تتحمل هذه الأمور. المرتبة الثالثة التي في عبودية العبد في قضاء المصائب، أن تحب مع الرضا بالمصيبة، تحبها هذه رضا وقد تكره في الداخل، هنا تحب. نعم، ما وقع عليك من هذا، لأن العبد يتيقن أن ما ادخر له الله عز وجل من ثواب ذلك كبير لا يقدر، ويتمنى أن لا يخرج منها. هو ما دعا بالابتلاء على نفسه، لكن بقول أنا أحب ما يحب الله عز وجل لي، حسبي من الحب أني لما تريد أريد، حسبي من الحب أني لما تريد أريد، يا رب أنت تريد هذا. نعم نعم. ولذلك شقيق البلخي يقول، قال: من يرى ثواب الشدة وما يترتب عليها من حسن الجزاء فإنه لا يشتهي المخرج منها. لو عرف الثواب، ولا تستغرب هذا، فبعض عشاق الصور من العاشقين يضحي في سبيل معشوقه إيش بنفسه أحيانا. نعم، يستولي على قلوب الحب ويصير بالمخدر، فحتى يرون القبيح من المحبوب جميلا، حتى يرون القبيح من المحبوب جميلا، يعني الشيء الذي يفعله. حتى يرون كل شيء من غير ما يفعله المحبوب جميلا. لذلك يروي سعيد بن يحيى، ما في وقت، يروي سعيد بن يحيى عابد الكوفة، قال: قال رأيت شاب في ساحة الكوفة مرة بيده سكين، نعم، وهو يصرخ يقول: يوم الفراق من القيامة أطول، والموت من ألم التفرق أجمل. نعم، قالوا: الرحيل. فقلت: لست براحل، لكن مهجتي التي تترحل. ثم طعن نفسه فمات. قلت: من هذا؟ قال: هذا عشق غلاما لأحد الملوك فحجبه عنه يوم واحد فلم يستطع الصبر فقتل نفسه. فلينبغي أن نصبر على قضاء الله، لأنه هو أحب محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.